وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي. وما كل السقاة له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق. وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاق.